خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم تيسير فقه الطهارة. الله تبارك وتعالى أسأل أن يتم علينا بحوله وقوته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلنا في الكلام إلى باب قضاء الحاجة. هذه الشريعة ما تركت شيئا صغيرا ولا كبيرا إلا وأتت عليه بفضل الله سبحانه جل في علاه. فها هو المشرك يقول لسيدنا سلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ فقال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة لغائط وبول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. فها هو دينك، وها هو معلمك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا من يبحث عن حياة سعيدة متكاملة في غير شريعة الإسلام لن تجد، لأن هذه الشريعة ببساطة شديدة هي وحي من عند الله الذي خلقك، وهو الذي يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فيا شريعة اللطيف الخبير العليم الحكيم سبحانه جل في علاه. نبدأ في الاستنجاء. والاستنجاء هو إزالة النجس عن البدن بعد قضاء الحاجة، وهو يكون بالماء ويكون أيضا بالحجارة، ولكل منهم أحكام ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. أما عن حكم الاستنجاء، فالاستنجاء من البول والغائط واجب، لحديث الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بحائط من حيطان المدينة، أو قال مكة، حائط يعني بستان، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. قال: ثم قال: بلى. وفي بعض الروايات: بلى إنه لكبير، يعني الذي يعذبان من أجله كان أمرا هينا أن يتركانه في الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لكنه عند الله تبارك وتعالى عظيم وكبير. وهذا مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الجرم الذي وقع فيه، فقال: كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. وفي رواية: كان لا يستنزه من بوله، أي لا يتجنبه ولا يتطهر منه ولا يحترز منه. فهذا عقاب لمن ترك الاستنجاء، فدل ذلك على أن الاستنجاء واجب، وهذا تحذير شديد ووعيد أكيد لمن فرط في الاستنجاء، وأن هذا من أسباب عذاب القبر عافانا الله وإياكم وسائر المسلمين. وكذلك من هذه الأدلة على وجوب الاستنجاء ما رواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إنما أنا لكم مثل الوالد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكونه والد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأن الوالد يكون سببا للولادة، فالأب يكون سببا لولادة البدن، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان سببا لولادة القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الخلاء فلا تستقبلوها ولا تستدبروها، يعني القبلة، ولا يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، إلى آخر الحديث. ومحل الشاهد من الحديث: وكان يأمر بثلاثة أحجار، والأمر يفيد الوجوب، فدل ذلك على أن الاستنجاء واجب. وفي هذا الحديث فائدة عظمى، ألا وهي أن من مهمات الوالد أن يعلم أبناءه كيف يقضوا حاجتهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما قال إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، علمهم قضاء الحاجة، وأن هذا من الأهمية بمكان ولم لا، وهو سبب من أسباب صلاح أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ألا وهي الصلاة. كذلك الصلاة لا تكون صحيحة إلا بطهارة البدن والثوب والبقعة، والبول والغائط نجسان ولا حول ولا قوة إلا بالله، فوجب إزالتهما حتى تصح الصلاة، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فدل ذلك على أن الاستنجاء من هذا واجب. فإذا ظهر وأن الاستنجاء واجب يتبين لك أمر من الأهمية بمكان، أنك إذا استنجيت وتنزهت وتطهرت من هذه النجاسة التي خرجت من البدن فأنت مأجور على ذلك من الله رب العالمين. بالله عليك، أي دين يعطي على الاستنجاء أجر من السماء؟ حسنات، تأخذ حسنات لاستنجائك من هذه النجاسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسبحان العليم الحكيم. كذلك أيضا نستفيد من هذا أن الاستنجاء يكون من الشيء النجس، أن الاستنجاء يكون من الشيء النجس، لذلك من أخرج ريح فلا استنجاء عليه، من أخرج ريح فلا استنجاء عليه، ومن استنجى من الريح فهو مبتدع واقع في بدعة النقراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن إن خرجت الريح مع رطوبة، هنا نستنجي لا للريح ولكن للرطوبة التي خرجت، والله أعلى وأعلم. كذلك أيضا نستفيد أن هذه النجاسة التي خرجت من البدن من بول أو غائط ونحوهما، إذا لمست أو أصابت الملابس وجب علينا أن نغسل ما أصاب الملبس من هذه النجاسة، والله أعلى وأعلم. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن الاستجمار، والاستجمار هو استعمال الحجارة في إزالة النجاسة، الاستجمار هو استعمال الحجارة في إزالة النجاسة. وأولا ننبه على أمر من الأهمية بمكان، قد يقول قائل أن الكلام عن هذا الباب يعني الاستجمار هذا كلام من سراديب التاريخ، فنحن عندنا كنف متقدمة بفضل الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن نحتاج لمثل هذا الباب، وهذا من باب الجمود والتخلف والتشدد في دين الله سبحانه جل في علاه. لكن القائل بهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله أظهر لنا جهله، وأظهر لنا ضيق أفقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأحكام الاستجمار يحتاجها كثير من الناس في هذه الأوقات، بل وفي غير هذه الأوقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن نظر بسفه إلى الأحكام إلى أنها نزلت إليه وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذا أمر عجيب. فدين الله تبارك وتعالى لم ينزل إلى جماعة أو في زمان معين، بل نزل ليصلح الله تبارك وتعالى به الزمان والمكان في كل حين وفي كل أوان بفضل الله سبحانه وبحمده. وهناك من يحتاج إلى هذا الباب الآن في عصر الحمامات المتقدمة، فانظر إلى الجندي على الحدود يحتاجه، لأنه يحتاج إلى كل قطرة ماء. انظر لمن أصيب بمرض السكري وحصره البول في الطريق ولا ماء، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يحتاج لتعلم هذه الأشياء. بل وهناك من يطبق باب الاستجمار في الحمامات المتقدمة وهو لا يدري، ويطبقها خطأ، ويخرج من الخلاء دون أن يتطيب تطيبا كاملا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاحتاج وهو في حماماته المتقدمة أن يتعلم هذا الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر. لكن ما هي أحكام الاستجمار؟